نقلت وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي الرابع والتاسع من الشهر الجاري. نقلت وكالة تاس ووكالة ريا نوفوستي وإذاعة سبوتنيك في روسيا والصحيفة تاكونغ باو وقناة فونغهوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ الصينية وشبكة الإذاعة الدولية الصينية خبر مفاده أن المارشال المحترم التقط صورة تذكارية مع الممثلين المشاركين في الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية وتفرج معهم على الأرض الفني العام للتلاميذ والأطفال نحن الأكثر سعادة في الدنيا. ونشرت الصحيفة السنغالية لو بوبلير خبرا موتاه أن المارشال المحترم كيم جونغ أون التقط صورة تذكارية مع الممثلين المشاركين في الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. وحملت جمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية في الإنترنت خبرا عن توجيهاته الميدانية لموقع بناء مصنع الأكسجين الصحي الجديد. وبثت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي في الإنترنت خبرا مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لمواقع بناء مصنع ريونغ أكسان للصابون ومخيم مانجونغدي لرابطة الناشئين الذي أعيد بناؤه جديدا. ونشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية في الإنترنت نفس الأخبار مع خبر عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع بيونغ يانغ للأدوات الرياضية الذي بني جديدا. أبرزت وسائل الطباعة والنشر صور المارشال المحترم.